أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يزل شهود المنة حقه أن يكون الغالب على قلوب أهل الدين، فإذا كان من منة الله تعالى إبقاؤنا إلى قرب رمضان، فلم يزل فينا المطمع أن يقبضنا دونه وأن يبلغنا بعد رمضان أيام ذي الحجة، وأن لا يفوت مغفرة الله عز وجل في المحرم. إذا كان من الله علينا بالفراغ مما يتعلق بالصيام، فإن ما يتبع الصيام زكاة الفطر. يقول مصنف الكتاب: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. إذا غربت الشمس فكل من غربت عليه الشمس وجب زكاة فطر، صغيرا كان أو كبيرا، ما دام لم يزل في معداد الأحياء فيجب زكاة فطر. وإنما تجب زكاة الفطر مع السعة، يعني ورود الزيادة عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. الزكاة واجب متعدد الوجوب، يجب أن يزكي الشخص عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، عمن تلزمه نفقته من المسلمين، صاعا من قوت بلده. مقدار الزكاة صاع من قوت بلده. الشارح يقول: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء أسباب: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة، يعني زكاة البدن، لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها. ثم الأصل في وجوبها، يعني الدليل على وجوبها، ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وادعى ابن المنذر الإجماع على وجوبها. ثم شرط وجوبها الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: من المسلمين، إنما يزكي المسلم عن المسلم. وادعى الماوردي الإجماع على ذلك. فلا فطرة على كافر عن نفسه، والتجب عليه إذا ملك عبدا مسلما فيه خلاف. وبالجملة والأصح أنها تجب عليه لأجل عبده المسلم. وفي وقت وجوبها أقوال أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد أنها تجب بغروب الشمس لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث. والثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية. والثالث هو تتعلق بالأمرين، فلو ملك عبدا بعد الغروب فلا تجب فطرته على المشتري على القول الأظهر، وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب أو تزوج فلا فطرة عليه لعدم إدراك وقت الوجوب. والله أعلم. الشرط الثالث ولود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. الشارح يقول: هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر وهو اليسار، فالمعسر لا زكاة عليه. قال ابن المنذر: بالإجماع، يعني أن الإجماع منعقد أن المعسر من لا يجد زيادة على القوت لا زكاة عليه. ولا بد من معرفة المعسر، وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر. ويشترط كون الصاع المخرج فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه الخدمة فيه وجهان في الروضة بلا ترجيح، وصحح الرافعي في المحرر والشرح الصغير أنه يشترط ذلك، وكذا صححه النووي في شرح في المنهاج وشرح المهذب. وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلا عما ذكرنا وعن دست ثوب يليق به، صرح به الإمام والمتولي والنووي في نكت التنبيه. وهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟ ليس في الشرح الكبير والروضة ترجيح، بل نقل عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها، كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها، إلا أن الرافعي في الشرح الصغير رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر كما لا يمنع وجوب زكاة المال. قال: في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع الوجوب، لكن رجح صاحب الحاوي الصغير أن الدين يمنع الوجوب، وجزم به النووي في نكت التنبيه ونقله عن الأصحاب. وقول الشيخ: عمن تلزمه نفقته، يعلم أن جهالة تحمل زكاة الفطر ثلاثة: الملك والنكاح والقرابة، فمن لزمه نفقة بسببها لزمه فطرة المنفق عليه، واستثنى من ذلك مسائل يلزمه نفقة ذلك الشخص ولا تجب فطرته، منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه وفي وجوب الزكاة زكاة الفطر عليها بسببها وجهان. وصحهم عند الغزالي في جماعة أنها تجب عليه كالنفقة، وصحهما عند البغوي وغيره لا تجب، وصححه النووي في زيارة الروضة، وصححه في المحرر والمنهاج، ويجري الوجهان في مستودعات الأب. ومنها لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب، وكذلك الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير. ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم، وكذا زوجة الكافرة. ومن هؤلاء احترز الشيخ بقوله من المسلمين. ومنها زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب فطرتها، بل تجب عليها عن الأصح عند الرفع. وخالف النووي فصحح عدم الوجوب. وكذا الأمة المزوجة بعده، وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح دون نفقتها، فإنها واجبة على الزوج. ومنها إذا كان عبد لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه، وقلنا بالصحيح إنه في هذه الصورة يبدأ بنفسه، حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه. الأصح أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال، والثاني يباع منه بقدر الفطرة، والثالث لا تجب أصلا. وعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة، ولو كان محتاجا إلى العبد لعمله في أرضه أو مشيته فإن الفطرة تجب. قال النووي في شرح هذا. وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقيد بالخدمة، والله أعلم. قال: صاعا من قوت بلده مقدره 5 أرطال وثلث بالعراف. مقدار الزكاة الصاع الذي هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعا من قوته، لحديث ابن عمر المتقدم، هو 5 أرطال وثلث بالعراقي. هذا عند الرفع، لأنه يقول أن رطل بغداد 130 درهما، وقال ناوي إن الرطل 128 درهما و4 أسماع درهم. فعلى ما صححه الناوي يكون الصاع بالرسم العراقي بالرطل البغدادي 685 درهما و5 أسماع درهم. إذا عرفت هذا فكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة منه، هذا هو المذهب المشهور. وفي قول لا يرزق الحمص والعدس ويرزق الأخط على الصحيح. قال النووي: ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه. والأصح أن الجبن واللبن في معناه، وهذا في من ذلك قوت، وإلا فلا يجزئ. ولا خلاف أنهم نص ورد في بعض المعشرات وقسنا عليه الباقي بدامع الاقتياد. وعلى ما نشرت المخرج ألا يكون مسوسا ولا معيبا كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو ذلك، كالعتيق المتغير اللون والرائحة، وكذا المدود. وشرط المخرج أن يكون حيا فيحسنه. شرط المخرج أن يكون حبا فلا تلزئ القيمة بلا خلاف، وكذا لا يلزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز، لأن الحب يصلح لما لا تصلح له هذه الثلاث، وهو مورد النص، فلا صح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب فاعرفه. ثم الواجب غالب قوت بلده، لأن نفوس الفقراء متشوفة إليه، وقيل الواجب قوت نفسه. فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب قوت البلد، لو كان يقتاتون أجناسا لا غالب فيها أخرج ما شاء، وقيل يجب الأعلى وقت وجوب الفطرة ولا في جميع السنة. قال في الوجيز غالب قوت البلد يوم الفطر والله أعلم. وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر وكلام شرح المهذب، قال الإسنائي يقتضي أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات، قال ففطن له. وصورة المسألة مسألة شرح المهذب التي ذكرها الإسنائي فيما إذا كان يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، ولو كان يقتاتون قمحا مخلوطا بشعير أو ذرة أو بحمص أو نحو ذلك، فإن كان على السواء تخير، وإلا وجب الإخراج من الأكثر. ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول رمضان. يحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول رمضان. فرع ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز، وإن كان الصغير غنيا لأنه يستقل بتمليكه، فكأنه ملكه ثم أخرج عنه، والجد في معنى الأب، وهذا بخلاف الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي. في مصارف الزكاة، وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة وفي سبيل الله وابن السبيل أو إلى من يوجد منهم. نعم، لو كان الابن الكبير مجنونا جاز أن يخرج عنه لأنه يمكن أن يملكه لأنه كالصغير. علم أن التقييد بالوالد حتى يخرج الوصي والقيم فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي، كذا جزم به النووي في شرح المهذب، لأن اتحاد الموجب والقابض والقابض يختص بالأب والجد. والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم، كالأخوات والإخوة والأعمام والأخوال، ويقدم الأقرب فالأقرب، ثم القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه كأولاد العم والخال، ثم بالجار، والله أعلم. فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. إذا علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة، وهذا الفصل معقود لمن يستحقها، فإن دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها، والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم في القرآن الكريم العظيم، وهم ثمانية. الصنف الأول الفقراء، والثاني المساكين، الثالث العامل، والرابع المؤلفة قلوبهم، والخامس الرقاب، والسادس الغارمون، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقماتك وجميع سخطك. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد.